الله فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل في حال السحر، الصلاة أم الجلوس للاستغفار؟ أثابكم الله. الأفضل الذي يتقبله الله جل وعلا، هذا أفضل شيء. السحر هو السدس الأخير من الليل، فالليل ثلاثة أثلاث، الثلث الأخير ينقسم إلى سدسين. السدس الآخر منهما الذي قبل الفجر يقال له السحر، وأسحر إذا وصل إلى هذا السدس، وطبعا يختلف على حسب ليالي الشتاء والصيف طولا وقصرا. وهذا السحر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى وتره إليه، فكان في السحر إذا انتهى وتره إن كان أهله يقظين باسطهم عليه الصلاة والسلام وأدخل السرور عليهم وحدثهم، وهذا من العبادة والقربة. وإن كانوا نائمين استغفر ربه عليه الصلاة والسلام وذكر الله عز وجل كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالسنة الحقيقة أن ينتهي وتره إلى السحر، وهذا في حكم عظيمة، لأنه إذا كان هذا إذا كان قواما لليل وكان قيامه طويلا، لأنه إذا قام في قيام النبي صلى الله عليه وسلم وأطال في الصلاة فالجسد يجهد وينهك، فإذا جاء إلى السحر وأوتر ارتفق الجسد بالجلوس، فكان عليه الصلاة والسلام يغتنم هذا الوقت في الاستغفار وسؤال الله المغفرة. وكذلك من مناسبات عدة مناسبات، أولا فيه رفق بالبدن حتى يتقوى على صلاة الفجر التي هي فرض، ولذلك كان يضطجع بعد ركعته الفجر، سنن بديعة مرتبة جميلة، إذا جئت إلى مقاصدها الطبية تجدها وكأنها في أعلى قمم الطب المحافظة على الجسد، وإذا جئت تنظر إلى مقاصدها الشرعية الدينية الفضاء التي فيها الأخروية وجدتها في أسمى المراتب وأسناها وأعلاها وأزكاها، فلا طريق للجنة ولا إلى الثواب الأكمل والأفضل أفضل من هذا الطريق الذي سنه عليه الصلاة والسلام لأمته. فيجلس عليه الصلاة والسلام لأن البدن يرتفق، فطول القيام يجهد الأقدام ويؤثر فيها، فلو أنه استمر قيامه إلى أذان الفجر تحصيلا لطول الوقت الأكثر أجهد البدن فقام في صلاة الفجر وهو مجهد. ولو كان يطيق عليه الصلاة والسلام لما يطيق من بعده من أمته، لأنه يطيق ما لا يطيقون صلوات الله عليه وسلم، ولكن انظر كيف يرتب عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الثناء من الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار. من الحكم أنه إذا صلى صلاته فإن أعز ما يطلب من الله سبحانه وتعالى وأعز ما يطلبه الإنسان ويرجو من الله جل وعلا عفوه ومغفرته، فإن الله إذا أحب عبده عفى عنه، وإذا أراد الله بعبده خيرا جعله من أهل العفو وأهل الصفح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه مرتبة عظيمة جليلة منيفة، أن الإنسان يغفر له ذنبه ولا يحال بين العبد وبين الخير بشيء أعظم من الذنب. فكم من ذنب حال بين العبد وبين سعادة الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك استفتح عليه الصلاة والسلام صلاته فقال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فحينما انتهى عليه الصلاة والسلام من قيامه إذا به يستغفر ربه، ثم من حكمه أن القلب ينكسر لله جل وعلا، فإنك إذا عملت الأعمال الصالحة وأتبعتها بالاستغفار كأن لسان حالك أنك تقول: مهما عملت فإني مذنب وإني مقصر وما عندي شيء. ولكن تنظر إلى الغافل إذا عمل الطاعة اغتر بها وأحس أنه قد وصل إلى المقامات العلماء، إنما كان يختم عليه السلام بالاستغفار. فكان عليه السلام في السحر يستغفر ربه، ومن هنا استحب العلماء والأئمة أن يكون في سحره مستغفرا، لأن الله أثنى على آل هذه المنقبة العظيمة والمنزلة الشريفة الكريمة فقال: والمستغفرين بالأسحار. وذكر بعض الأئمة أن الاستغفار بالسحر من أعظم الأسباب التي تعين على الخشوع، ومن أعظم الأسباب التي تذهب قسوة القلب، ومن أعظم الأسباب التي ينشرح بها الصدر في نهاره ويومه. وقل أن تجد عبدا حافظ على السحر مستغفرا لربه مسترحما لسيده ومولاه إلا وجدته في أحسن الأحوال وأفضلها، وإن كان الاستغفار في كل وقت مطلوب، لكن ثناء الكتاب والسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في استغفار الله جل وعلا في هذا الوقت لا شك أنه يدل على مزية وفضل. ومن فوائده أيضا وفضائله أن العبد إذا سأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه أصاب في أن العبد إذا حرص في هذا الوقت على الاستغفار وسؤال الله عز وجل العفو والمغفرة بالسحر فإنه تقوى نفسه على صلاة الفجر، تقوى نفسه على فعل الفريضة التي هي بعد الفجر، بعد طلوع الفجر وتدين النهار، فهذا لا شك أنه معين على ما هو أكمل وأفضل، فينتقل من الأدنى وهي صلاة النافلة إلى الأعلى وهي صلاة الفجر، نشيط النفس، قوي النفس، مستجما بطاعة الله جل وعلا. ولذلك جعل الله في الاستغفار القوة في الدين والدنيا، وكان العلماء إذا شكى عبد قلة ماله أوصوه بالاستغفار، وكذلك إذا شكى حتى الولد لو قال إنه عقيم لا ينجب أو ليس عنده ولد قالوا له أكثر من الاستغفار، لأن الله يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فجعل في الاستغفار خير الدين والدنيا، ومن هنا قالوا إن من أعظم المنح الإلهية أن يرزق الله العبد كثرة الاستغفار حتى يكون ممن جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأخبر الله جل وعلا أنه لا يعذب المستغفرين، فالعبد الذي يكثر من الاستغفار يصرف عنه العذاب ويحجب عن النقم، والغالب أن الله يرحمه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمة إذا كسفت الشمس أو خسفت أن يكثروا من الاستغفار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم أن يجعلنا من أهل الجنة، ونسأله بعزته وجلاله وقدرته أن يرحمنا برحمته وأن يعمنا بواسع عفوه ومغفرته. اللهم لا تحل بيننا وبين عفوك ومغفرتك بما سلف وكان من ذنوبنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وخذ بنواصينا لكل عمل صالح يرضيك عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله